نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، أو يقول: اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا. فهذا من جملة ما يدعو به العبد ربه، فهذا من جملة ما يدعو به العبد ربه، وهو من دعاء الله وحده. وكره بعض السلف هذا الدعاء، وكره بعض السلف هذا الدعاء. لماذا كرهه؟ نعم، يقول الأخ: لأن الأفضل أن تدعو الله مباشرة، وأنت الآن من تدعو؟ تدعو الله، وتدعو الله، مطلوبك أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم، فالمدعو هنا هو الله اتفاقا، وليس الدعاء دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللهم ما تقديرها؟ يا الله اتفاقا، نقله ابن القيم في جلاء الأفهام، فأهل العلم متفقون على أن تقدير اللهم يا الله، وأن الياء لما حذفت عوض عنها بالميم في آخر الكلمة. ما الجواب؟ سد باب الذريعة؟ ما في ذريعة هذا، أنت تقول: اللهم إني أسألك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ما ينافي، يسأل الفردوس الأعلى ويسأل أيضا الشفاعة. نعم، لا، أنت تطلب الله عز وجل ما تطلب غيره. نعم، يعني يقول الأخ: الشفاعة للكبائر. ومورد من كرهه من السلف ما يوهمه من نقص العبد، ما يوهمه من نقص العبد في حاله بمواقعته الخطيئات، من نقص العبد في حاله من مواقعته الخطيئات. والصحيح أنه لا يكره، لأن الشفاعة تطلب لأمرين، لأن الشفاعة تطلب لأمرين: أحدهما دفع النقائص والآفات، أحدهما دفع النقائص والآفات، والآخر تحصيل الرتب والكمالات، تحصيل الرتب والكمالات. فلا يلزم أن يكون الداعي بالشفاعة متلطخا بالخطيئات، فقد يكون رجلا صالحا من أهل الحسنات، لكنه يدعو بهذه الشفاعة لتحصيل المراتب العالية والكمالات الغالية. ثم ذكر المصنف أنه إذا زعم هذا المشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه الله، فجاوبه من وجهين: أحدهما أن ما ذكرته من إعطاء الله رسوله صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، لكن الذي أعطاه الشفاعة نهاني أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لكن الذي أعطاه الشفاعة نهاني أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. وكما أطعت الله في التصديق بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وجب علي أن أطيع الله في عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. والآخر أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره أعطيها، فالملائكة يشفعون، والشهداء يشفعون، والأفراط يعني الأطفال الذين يموتون صغارا يشفعون، فهؤلاء كلهم يشفعون عند الله سبحانه وتعالى، وكلهم أعطاهم الله عز وجل الشفاعة. فالحكم في سؤال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كالحكم في سؤال شفاعته، فالحكم في سؤال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كالحكم في شفاعته. فإذا كان هؤلاء لا يسألون الشفاعة وهم قد أعطوها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي الشفاعة لا يسألها أيضا. وإن زعم هذا المشبه أن هؤلاء أعطوا الشفاعة وأنه يسألهم إياها أيضا، فهذا قد أقر على نفسه بالشرك. فإذا قال إن الملائكة يدعون بشفاعتهم، وأن الأفراط يدعون بشفاعتهم، وأن الصالحين يدعون بشفاعتهم، فهذا قد شهد على نفسه بالشرك. فلم يكن دعاؤه النبي صلى الله عليه وسلم صدقا في دعوى أن الله أعطاه الشفاعة، فإنه لا يجعلها له وحده، بل يجعلها له ولغيره، وهذا شرك الدعاء. وإن قال إن هؤلاء لا يدعون ولا تسأل منهم الشفاعة، قيل فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى ولا يسأل الشفاعة، لأن الباب واحد.